ان انت تكون عندك من جواك صدق مع ربنا، انك تحس ان مالكش في الدنيا دي غير ربنا، ربك حبيبك سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن أهل الإيمان مش كده خالص. والذين آمنوا أشد حبا لله، محدش عندنا أغلى من ربنا، محدش عندنا أحب إلى قلوبنا من الله سبحانه وتعالى. شوف عبد الله بن جحش بيقول يا رب أنا مش هقدر استنى، مش هقدر أصبر، أنا مشتاق للقائك جدا، أنا مش هقدر استنى لحد ما أقتل واحد واثنين وثلاثة وأربعة وأخذ السلب بتاعهم والغنائم بتاعتهم والحاجات بتاعتهم وبعد كده أتقتل. لا، أنا من أول لقاء بأول واحد خلي استشهاد على قديه، وما تخلوش يقتلني، بس أنا عايزك تخليه يقطع مناخيري ووداني ويفقع عيني ويفتح بطني، عشان لما أقف بين إيديك يوم القيامة تقول لي يا عبد الله هو اللي حصل لك ده حصل لك ليه أول من أجلك، فتقول لي صدقت. قال سعد بن أبي وقاص فوجدته على نفس الهيئة التي تمناها، فقلت صدق الله فصدقه الله. معنى جميل وعظيم الحقيقة. يعني أنا بستحي لما بذكر قصة عبد الله بن جحش، بحس ورب الكعبة بحس إن الواحد صغير جدا. ساعات لما بذكر قصة عبد الله بن جحش والله بلا مبالغة يا إخوة، والله بحس إن العيش الخبز الحاف الفاضي ده خسارة في الواحد. إن الناس دي اتعاشت لله بجد، الناس دي قدمت بجد، الناس دي بذرت بجد، الناس دي فعلا صدقت مع ربنا. وإحنا يا ترى هنصدق ولا مش هنصدق؟ الباب مفتوح. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عبد الله بن جحش تعالوا نشوف الثمره اللي عملها في حياته عشان يموت الميته الجميله ده، عشان يكون مسك ختام. وماذا اعددت له؟ شعار هنفضل نرفعه ونذكر الناس بيه حتى في دروس غير دروس. مسك الختام هفضل اذكركم بالكلام ده طول ما انا حي على وجه الارض، هقعد اقول لكل المسلمين وماذا اعددت له. ارفع شعار ده العمر كله، عيش حياتك كلها لله، هتبقى اسعد انسان في الكون ده كله. الدنيا بتجري اخويا وحبيبي. اسال اي واحد يتمتع في الدنيا، اساله عشت كم سنه؟ 60 سنه. عملت فيها ايه؟ لفيت الدنيا وعملت وتمتعت وعشت احلى عيشه في الدنيا. وبعدين دلوقتي فاكر حاجه من اللي انت شفته؟ لا. حاسس بالمتعه دي؟ راحت. كان احد الصالحين بيقول كلمه عجيبه قوي، كانت من أجمل الكلمات اللي أثرت في حياتي، وكانت من أجمل الكلمات اللي زبطت لحياتي. كان بيقول إيه؟ بيقول بيني وبين الملوك يوم واحد. آه والله كلمة أثرت فيها جدا. بيقول بيني وبين الملوك يوم واحد، أما الأمس فلا يذكرون لذته ولا أذكر مغبته. الملوك والأغنياء والناس امبارح كانوا بياكلوا كباب وجمبري وشاورما، وانا كنت باكل فول او باكل مش ولا جبنه، ولا هم مش فاكرين طعم الاكل ده بتاع امبارح، وانا برضو مش فاكر طعم الاكل. هو امبارح كان بيتفسح وانا امبارح كنت مريض، بس النهارده بقيت خفيت الحمد لله. هو مش فاكر الفسحه وانا مش فاكر المرض. هو امبارح كان كسب 2000 3000 100000 جنيه وانا كسبت 3 جنيه. هو مش فاكر كل ده وانا مش فاكر، امبارح عدى خلاص. واما الغد فهو في علم الله، ممكن ابقى انا بكره اللي غني وهو اللي يبقى فقير، ممكن ابقى انا اللي صحيح وهو اللي مريض، ممكن ابقى انا اللي منصبي عالي وهو ما فيش حاجه خالص. قال فما بقي الا اليوم، فان احسنت فيما بيني وبين ربي كنت افضل عند الله من كل ملوك الارض. النهاردة ايه؟ النهاردة الحد مثلا، تقول بيني وبين الملوك يوم الحد، احسن فيما بيني وبين ربي، ابقى احسن من كل الدنيا. يجي يوم الاثنين، بيني وبين الملوك الاثنين، احسن فيما بيني وبين ربي. يجي الثلاث وهكذا. وهو ده قول احد الصحابة اللي هو يقال انه عبد الله بن عمر ويقال له علي بن ابي طالب: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا. الناس في متى غلط؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، يلا جمع فلوس وليك وللورثه عشان يفضل اسمك عالي. مش ده المقصود. المقصود لو فاتتك لذه من لذائذ الدنيا الحلال تستعجلش عليها، بكره تاخدها. سقطت السنه دي تنجح اللي جايه.